وهكذا يعني تمر فيك انت ايام ولا ترى انعام وهكذا صح. يعني قد يغفل الانسان عن الانعام، قد تبتعد عنها، قد لا يراها، لكن هل يغفل عن نفسه؟ لا، المفروض انه يغفل عن نفسه. فاذا بعد ان ذكر الانعام ذكر ما هو اعم وهو الانسان. انت افرض الانعام تركتها، لم تنظر لها، لم تاخذ منها عبره، لكن هل تغفل عن نفسك؟ لا. اذا هذا اعم، اعم من اول لم يروا. صح، ذيك يغفل عنها لكن هذا ما لا يغفل عن نفسه. صحيح. فاذا هذه حجه لكل على كل شخص، كل الجنس البشري، كل الجنس، كل ابناء ادم. ولذلك لاحظ انا خلقناه من نطفه، يعني هذا تخص كل واحد من ذريه ادم، كل واحد. لا صحيح، تخصه. نعم. فاذا هذه اعم واشمل من تلك. اشمل. اذا نستثني ابانا ادم مثلا، ذاك يعني ليس داخل في الخلق. اي طبعا. ذاك ليس يعني داخل في تطور الخلق سبحانه وتعالى. يعني حتى عيسى ايضا نفس الشكل، سيدنا عيسى يعني له حاله، جاي حاله خاصه. صح. نعم. لكن هناك كما يقال كان في بشر قبل ابينا ادم على الارض، يقال يعني يقال. اللغه تحتمل، الله اعلم. ليست مساله لغه، لكن مساله نص. يعني هل هنالك عندنا نصوص قاطعه تقطع بهذا من الصادق المصدوق؟ السؤال. عليه الصلاه والسلام. حضرتك تميل لماذا؟ انا اميل الى ان ادم هو بدايه الهدف، ابو البشر. ما كانش في حد، بس في يعني هناك في غير ما يقول القران ان الله اصطفى ادم ونوح وابراهيم، وكونه يصطفيه ايضا من مجموعه من الاصطفاء، من مجموعه من الجنس المماثله مثلا. ليس بالضروره، ليس بالضروره باللغه. لا، كان اصطفى نوح من مجموعه من الناس، واصطفى سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. الاختيار يعني هو الاختيار. وكونه اختار ابانا ادم، فاكيد في كان اوادم. ما اللغه لا تلزم هذا الشيء. لا تلزم. لا، كونه يختار شيء يعني. نعم. وضرب لنا